تفسير الآية 193 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أي هذا مزيد من الإلحاح والتوسل في طلب رحمات الله بالنجاة من عذاب النار ودخول نعيم الجنة، مع بيان الأثر الطيب لحسن التفكر في خلقه المعجز المبهر في كل كونه، حيث يؤدي إلى سرعة إيمان كل عاقل متدبر. أي ربنا إننا سمعنا داعيا وهو رسولك الكريم، وكل داع يدعو بعده مثله بكتابك العظيم الذي أنزلته إلينا، يدعو للإيمان أي إلى التصديق بوجود ربكم وبكتبه وبرسله وبحسابه وعقابه وجنته وناره والعمل بكل أخلاق إسلامه، قائلا: أن آمنوا أي صدقوا بربكم، فآمنا أي فصدقنا مجيبين دعوته وعملنا بالإسلام الذي دعانا إليه. قوله تعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أي فلذلك فبإيماننا نتوسل إليك ونسألك يا ربنا أن اغفر لنا ذنوبنا أي شرورنا الكبيرة التي فعلناها، أي سامحنا فلا تعاقبنا عليها، وامحها كأن لم تكن، وامح عنا آثارها المتعسة في الدارين، واسترها واخفيها فلا تعذبنا بفضحنا بها فيهما، وكذلك كفر عنا سيئاتنا أي شرورنا الصغيرة، أي أيضا استرها وامحها وأزلها ولا تحاسبنا وتعاقبنا عليها لكثرة توبتنا منها وعودتنا إليك. هذا والغفران والتكفير كلاهما فيه معنى الستر والتغطية، إلا أن الغفران يفيد أكثر معنى عدم العقاب، والتكفير يفيد أكثر ذهاب آثار السيئة. والمقصود مزيد من التأكيد على الدعاء وطلب العفو من كل الذنوب والسيئات، والتي هي أيضا متقاربة في معانيها. هذا وتكرار لفظ ربنا هو لمزيد من التوسل واللجوء للمربي الخالق الراعي الوهاب الغفور الرحيم الودود الكريم. قوله تعالى: وتوفنا مع الأبرار، أي ونسألك أيضا يا ربنا أن تجعلنا بعد وفاتنا وقبض أرواحنا وانتهاء آجالنا في دنيانا مع الأبرار، جمع بار وهو المكثر من البر، أي فعل الخير، أي مع المؤمنين الخيرين الصادقين الطائعين الصالحين الشاكرين المخلصين المحسنين، وبالجملة المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم. والمقصود ضمنا طلب التوفيق والتيسير من ربهم لفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، والاستمرار على ذلك دون أي تراجع حتى يتوفوا وهم على ذلك فيكون من جملة الأبرار في الدنيا ثم في صحبتهم في الآخرة فيسعد مثل سعادتهم في الدارين.